فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قد جاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبعثون رجالاً لتسوية الصفوف، ألا يدل ذلك على جواز فعل أو تسوية الخطوط التي تكون في فرش المساجد والتي أنكرها بعض العلماء المعاصرين؟ هذا تكلف، نعم، أنكرها لأنها تكلف، وأيضاً المأمومين يعتمدون عليها ولا يهتمون هم من أنفسهم، يعدلون الصفوف ويحاذون بين المناكب والأكعب. مطلوب من المأمومين هم أنهم يجتهدون في هذا، ما لا حطيت له خط ما هي تسوي شيء أبد. نعم. وأيضاً لأنه ربما إذا ما كان عنده خط أنه ما يبالي، يتسل على هالخط، هذا محدث ولا ومن تكلف أيضا، ويدل على عدم اهتمام المأمومين أنهم لازم يرسم لهم خط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.